عقيدته السلفية التي عاش عليها رحمه الله تعالى وظل عليها حتى لقي ربه، عاش منافحا عنها ومدافعا بالأدلة القطعية من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النامية التي وزعنا على إخواننا من طلبة العلم وآبائنا ويعني كل يعني من يسر الله عز وجل له أن يأخذ نسخة من هذه النامية وزعناها عليهم يعني ومن أجل أن تحفظوها لمن يسر الله عز وجل له ذلك. هذه النامية يعني أرجو أن نوفق في قراءتها قراءة صحيحة، وقراءتي لها ستكون بحسب النسخة الموجودة عندي وليست يعني النسخة التي وزعت عليكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقر في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل صابع، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال المخطل، والمؤمنون حقا يرون ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسد ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. هذه هي أبيات اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وشيخ الإسلام يعني لا يجهل قدره طلبة العلم، بل حتى يعني عوام المسلمين لا يجهلون قدر شيخ الإسلام ابن تيمية، فما من يوم يمر من متحدث سواء كان من الموافقين أو المخالفين إلا وينكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويترحم عليه. هذه أبيات أكلامية كما سمعت أخي طالب العلم قد حوت أصولا اعتقادية وقواعد منهجية قررها الله تعالى. هذه الأصول والقواعد سنستمع بإذن الله عز وجل لشيخنا الشيخ عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى وأمد في عمره وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. نستمع له لكي يقوم على شرح هذه القواعد وشرح هذه الضوابط والأصول التي فرضها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبدون يعني أن أطيل وقد طولت وأرجو أن لا يكون هذا من التقدم يعني أمام شيخنا، أتيح له هذه الفرصة وأسأل الله تعالى لي وله التوفيق والسداد وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والصدق وأن يحفظنا من كل سوء ومكروه. والله خير حافظا وهو أرحم وهو أرحم الراحمين. وأساليبها عن طريق رواتها ونقلتها إلى أن عليهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يضرب في الأرض وأن يبتغي في سبيل ذلك، يعني في سبيله، يعني أن يستحضر القصد الحسن والشعور الحسن وكذلك الأسلوب الحسن وكذلك الأدب الحسن وكل ما هو حسن ليبلغ إلى ما هو حسن أو أحسن كذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال مثلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى آخر ما ورد وثبت من الآيات والأحاديث والآثار التي تزيد طالب العلم همة وتزيده إقبالا وتزيده كذلك قوة وتزيده سعيا. انظروا إلى سيدنا موسى، أخبره الله بأن رجلا أوتي من العلم ما لم يؤت، وأحاطه الله من العلم ما لم يحط به كذلك، فعلم بأن من علم حجة على من لم يعلم، وأنه ينبغي أن يتعلم ممن قد تعجل أو علم. ولذلك اتخذ سبيله في البحر عجبا وصابا للعلم طلبا، ولو كان قد أهلكه التعب ونال منه النصر، مع ذلك لما قال لفتاة: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فذكر أن وطلب من فتاة أن يناوله الحوت ليتزود به حتى يستأنف الطريق هكذا ويتقوى به كذلك حتى يتحمل مشاق الطريق ومتاعبه. ولما أخبره فتاة: أرأيت إذا أويت إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان المذكور، فعلم أنه ثم سيجد هذا العبد الصالح الذي جاء مبتغيا ملتمسا منه العلم. فقال موسى عليه السلام لما أدركه، وهذا هو الشاهد، لم بعد أن عبر عن التعب، ولكن التعب ما لا يساوي مع أحسن وأفضل الطلب وأحسن وأعز الكسب، فلا يناد ولا تناد المطالب والمكاسب حتى تظهر من أصحابها صدق كما يقولون وحسن كذلك المقاصد أيضا هكذا والوسائل كذلك. ماذا قال موسى؟ قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني؟ أنا أتعلم وأتعلم، هو كريم الله، كريم الله وصفي ونبي الله ورسوله من أولي العزم يا إخوان. رغم ذلك أمام العلم الإنسان يتعلم مهما كان وأيا كان وحيثما كان، هكذا كما قال الله لنبيه: وقل ربي زدني علما. بأسناد الإمام البخاري كتاب العلم. وكذلك قال: لن أتبعك على أن تعلمني مما علمت، فلا تتعلم إلا ممن قد تعلم. وماذا تعلم هذا الإنسان؟ تعلم العلم الشرعي، يعرف أن هذا الرجل علمه الله لأن الله أوحى إليه، ولأن سائله لما سأله ذلك الذي سأل موسى كما في صحيح البخاري من رواية أبي بن كعب، قال له ذلك الرجل: يا موسى، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ وتعلمون كيف كان يقدر الناس أهل العلم، وكيف كان يبجح ويفضل الناس من أوتي علما، ليس المتعلم أو الذي يدعي، هذا غير صادق وغير صحيح وغير محب وغير حقيق بذلك. ولذلك قال كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لهذا عباد الله، فلا بد اذا كان جاء الاخوان هذه مقدمه في الحقيقه لتتحمل ما ساقول بعدها. المهم اقول يعني لما ياتي الاخوان ينبغي ان يعلموا بان العلم لا ينال بسلامه الجسم وراحه البدن، لا بد من ان تتحمل الاسعار وان تجدوا الابواب وان تسلكوا السبل والاسباب وتعصروا الاسباب لنيل هذا العلم والعرفان، اما من قراءه كتاب او سماع خطاب شريطه ان يكون مستمدا من السنه والكتاب ومفهوما على منهج طريقه الاصحاب، هكذا الذي ينبغي على الانسان ان يكون. في الحقيقه كنت مريدا وكنت مبتغيا وكنت كذلك حريصا على شرح هذه المسائل، لانها ينبغي وخاصه لما اخبرني الشيخ عبد الحميد، لانه قلت ماذا يريد الاخوه، خاصه يريدها ان تكون رساله في مجلس واحد، يعني ان تكون هذه الرساله التي تراك شرحها رساله تشرح في مجلس واحد، فاختاروا اللاميه اي لاميه ابن تيميه رحمه الله عليه، وهي 16 بيت، يعني ما شاء الله يستطيع الطالب حفظها ويستطيع السامع يعني عقلها وفهمها وادراكها، ويستطيع المتكلم كذلك استيعابها واستجماع ابياتها وشروحها وكذلك انهاءها في مجلس واحد. لكن هذا الاسبوع تعبت كثيرا وخاصه والبارحه اي الليله التي سبقت في الليله التي سبقت هذا اليوم، يعني كانت لي محاضره في مدينه من المدن هذه القريبه منكم، يعني ما تسمى ببني منصور، فنوعا ما احسست بنوع من الحمى والتعب، وخاصه تلك الرحله التي كانت يوم الثلاثاء حيث عملت في الفتره الصباحيه الى غايه الظهر، ثم جئت مباشره الى تزمات والقيت محاضره واستغرقت اكثر من ساعتين، وفورا كذلك استقللت يعني وركبت وقطعت هذه السياره ومشيت الى مدينه اخر والقيت كذلك درسا، ثم بعده مباشره الى العاصمه، وبدل في الغد كذلك مباشره استهدفت عملي، فهذا الذي احسست بتراكم التعب نال بذلك، ولكن مع كل ذلك ومع ذكر ذلك كذلك لا يمنعنا هذا من على الاقل وسنتناولها ان شاء الله كلها باذن الله في المجلس القادم ومن مجالس هذا الشهر اي رمضان ان شاء الله، حتى تكون فرصه للاخوان اعلم في رمضان تكون الهمم ما شاء الله يعني قويه وعاليه ويكون النشاط دؤوبا ويكون الحرص ظاهرا وغير ذلك، هذه اشياء جميله جدا ومحفزه، ولكن مع ذلك نتناول اقل شيء يعني ما يتعلق بهذه المنظومه، وخاصه وان ابن تيميه استهلها بعبارات مشوقه، بعبارات مرغمه، بعبارات معلمه ومعلمه، بعبارات تقيم الحج على الناس وتظهر المحجه للناس وتحقق الحاجه كذلك للناس، لان السائل يريد شيئا، يريد معرفه الشيء، قد يكون السائل بكل صراحه حقا يريد المعرفه، وقد يكون السائل معترضا، وقد يكون السائل مشككا، وقد، لكن البيان بين الشافي والوافي والكافي، لكن الاسلوب المادح والنافع والجامع هذا يدفع الناس على اختلاف احوالهم ومقاصدهم ونواياهم، فانه يدفع المغرض فيصحح له غرضه ويقوي له يعني ويصفي له كذلك قصده، والمعرض يرده الى الحق، والمعترض يقيم عليه الحجه يفهمه ويعلمه ويعلمه، والا يلجمه ويلقمه حجرا الى ذلك. هذا اسلوب العلماء، هذا هذا أسلوب العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. أولا سميت هذه المنظومة، ذكرها ابن القاسم في مجموع فتاوى ابن تيمية، لما جمع ابن القاسم فتاوى التي يعني مسائل ورسائل ابن تيمية في المجموع العظيم، في المجموع يعني الكبير الجامع والنافع والماتع إن شاء الله، يعني كان من بين هذه يعني المجموعات، من بين هذه الرسائل الموجودة في هذا الكتاب، يعني في هذه الموسوعة، يعني كلامية ابن تيمية. قد يقول هذا ليس ابن تيمية، لأنه ليست هكذا طريقته، وليس هذا هو أسلوبه، وليس هذا منهجه، أي يشكك. لعل البعض يريد أن يتبع تلك الشكوك بإثبات الحقائق وإرساء وترسيخ وتتعيد بعد إثباته، بعد إثبات تلك الدلائل تثبيتها وترسيخها حتى تكون دالة على أن هذا الكلام هو حقا كلام ابن تيمية. ولذلك ما الدليل على ذلك حتى يشكك؟ أولا الجامع أو مذهب الكتاب، هذا واحد. ثانيا هؤلاء المشككون ليس لهم دليل على أن لغيره، أي ادعى غيره من الحكماء أو العلماء أو الشعراء أو شيء من هذا القبيل، ادعوا أن هذه الرسالة لهم، يعني هم يصنفوها أو يعرفوها. إنما لعل البعض كيف يعرف يكتب ويقول ابن تيمية معروف بالغزارة العلمية، معروف بالإسهام إن شاء الله، ومعروف كذلك بالاستيعاب إن شاء الله، ومعروف كذلك بالتفصيل والتفصيل، ومعروف بكذا، قالوا لعله هذا هو الذي يجعلهم. فيردون عليه بأن أحد شراحها، لأن هذه اللامية شرحها الكثير من العلماء، يعني شرحها شراح كثيرون، قالوا من بين ذلك يعني المرداوي أحد علماء الحنابلة المتأخرين، وهو أعلم بتراث ابن تيمية، وهو أعلم بعلماء ذلك المذهب مثلا، يقولون فقال هذا شرحها. وحتى من المعاصرين الذين عثروا عليها كما عثر الفوزان مثلا، الشيخ الفوزان على هذه الرسالة وكذا، فبالعكس أيد ذلك وأثبت أنها له. المهم اختصار شديد، وكيف تأتون لو كانت هذه المسائل، هذه المنظومة يعني القصيدة تحوي مسائل على خلاف ما قرره وحرره وأفتى به واعتقده ورآه وتبناه الإمام ابن تيمية، إنما ليس ذلك ما يخالف، لأن ما هو مذكور في هذه اللامية هو واقع الكتاب والسنة، بل مستمد من الكتاب والسنة، بل تؤكده أدلة الكتاب والسنة. إذا فليس لك سبيل وليس لك دليل على هذا الاعتراف. لذلك وكان أسلوب الشيخ هكذا، طارة يكون على سبيل المطر، وطارة في بعض الأحيان يكون على سبيل الشعر، أي ولذلك كان هذا الجواب ليس كالأجوبة الأخرى التي تكون رسالة. وشيخ الإسلام يعني معروف بكل صراحة، مرة كما يقولون كتب جوابا لأحد السائلين، يعني أتى على صفحات كثيرة وكبيرة، أي صفحات كثيرة حوالي 200 صفحة من يعني في سفر، يعني هكذا في رحلة. وهذا كجواب، لأن الناس كان يأتيها الناس من أماكن بعيدة، وقد يأتي رجل مستعد ويريد الجواب على عجل، ويريد الجواب يعني بسرعة، ما يريد التأجيل ولا الإرجاء، ولا ابن تيمية يحقق له رغبته ويوفي له كذلك بوعده، ويبين له وكذلك يعطيه ويمنحه كذلك طلبه. هكذا العلماء، ينبغي حيث إذا سئلوا ينبغي أن يجيب، ولا يجوز لهم تأخير البيان عن وقت الحاجة. قد يجوز تأخير البيان حين الخطاب إذا خشي سوء فهم الناس لذلك الخطاب أو عدم حسن تأويله لذلك البيان إلى وقت لاحق حتى يتسنى ويتأتى له ويتحقق له بيان ذلك وتفهيم هؤلاء وبين ذلك أو يجوز تغييره إلى حين حاجة إلى حين اقتضاء وقيام وظهور الحاجة التي تقتضي ذلك عباد الله. لهذا ابن تيمية جعل هذه حاجة مما يدل كذلك على أنه يلتزم يعني في بعض الأحيان الشعراء حتى في عيد المعروف والقوافي المعروف انه ممكن جدا باسلوب شعري وبخصائص وقواعد شعريه مثلا حتى هي منظومه المنظومه على غير النظم على غير ما هو النظم كما تعلمون يعني منظومه متناسقه متكامله منسجمه بقواعدها وضوابطها وموازينها ومعاييرها الشعريه وما الى المنظوميه وما الى ذلك حتى أنها في أواخرها كانت الأبيات كلها تختم بحرف اللام وهذا الذي جعل صاحبها أو من يقرأها يطلق عليها اسما ويصطلع عليها كذلك اسما يتسمى باللامية لماذا؟ لأن عندها خاصية من الخصائص غالبة ظاهرة وهي كون حرف اللام يظهر في أواخر الحروف من كل بيت من كل تلك الأبيات فتسمى بالله وهذا ليس بالعدل وليس أمرا خاصا يعني بابن تيمية وليس هو أول من فعلها بل فعل قبله ذلك وبعده كذلك ولذلك كم كالمنية بن القيم والراعية للسجاني وغير الميمية وغير ذلك وهذا معروف عند العلماء والقافية في لاحق كل شيء والقافية عند الشعراء مثلا هي يعني الكلمة الأخيرة يعني آخر كل بيت أن يكون ذلك يعني هذا البيت أي آخر كل بيت إذا كان ينتهي بحرف هكذا بحرف واحد ويتسلسل هذا ويستمر هذا الوصف وهذه الخصيصة أو كما يقولون مثلا يعني تستمر وتستغرق ويعني وتشمل كل الأبيات يكون ظاهرا فيسمى كذا حتى المحدثين في الحقيقة نجدهم بكل صراحة إذا كان يغلب على الرواية إما في السند يعني أسماء معلومة نفس الأسماء تتكرر وإن لم تكن مش نفس المسميات المهم نفس الأسماء مثلا أو أوصاف معينة أو هيئات معينة يعني تتكرر في كل طبقة وفي كل رواية وفي كل راوي وما إلى ذلك يقولون هذا هم ليس كالأسلوب الشعري اللي فيه البيان صراحة يعني هكذا إنما هو الاصطلاح هذا الاصطلاح تراعى فيه المعاني تراعى فيه المعاني لا تراعى فيه المباني إنما قد تكون سموه المسلسل كما يقول العلماء الحديث مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أنا والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما أي قد يكون بعض الرواة لما يسمع يروي عن الراوي فحين رواية ذلك الراوي تبسم فهو كذلك لما يروي الحديث يتبسم وغيره كذلك يتبسم وتبقى الابتسامة هذه يعني تبسمهم هكذا مستمرا هكذا ومتكررا في كل الطبقات هكذا حتى عند العلماء يسمى بالمسلسل لكن قد يكون يقال مسلسل بالمحمديين مسلسل بكذا مسلسل بكذا لا بد من إظهار الوصف كذلك أنت لما تقرأ اللامية تقول ما هي هذه الأبيات مسلسلة بماذا؟ بحرف اللام إذ أنك تجد عند آخر كل بيت حرف اللام هكذا إذا عباد الله فقال فاستحل هذه وهذه المنظومة ما هي كما كان أشار عند الشيخ عبد الحميد في أول إشارات وعبارات وبيانات إن شاء الله هي لو تتأملون تجدون ما شاء الله تتضمن وتحوي وتحتوي ما شاء الله على فوائد كثيرة وقواعد عظيمة ومسائل جليلة وعلوم نافعة ما شاء الله. فتجد الكلمة إذا ما اختصرت هكذا يعني واستوت واستجمعت في مبناها مختصر وفي معناها ما شاء الله واسعة غزيرة تحتاج إلى تفصيل وبيان وإسهام في الخطاب والبيان ما شاء الله. ولذلك فهذا أسلوب العلماء في الإيجاب. النبي صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم يقول الكلمة القليلة الحروف ولكنها غزيرة المعاني. كلما شرحت وكلما فسرت وكلما تأملت وكلما أنعمت وأمعنت النظر فيها والفكرة تجد ما تتضمنه من المعاني والفوائد والحكم والأحكام والعبر والعظات وما إلى ذلك يا عباد الله. لذلك هذا أسلوبهم أسلوب العلماء الذين ينهجون والذين يسلكون ويذهبون، لأن هذا يسأله عن مذهبه وعقيدته، وكأنه حتى في جوابه كان بإمكانه أن يجعلها أبيات كثيرة، يعني صراحة إنما أوجز واختصر لعل المقام يقتضي كذلك، والنهام توافق ذلك، والآنام توافقهم كذلك الأمر صراحة. هكذا العلماء ينظر في حال الناس، ليس العبرة بالإكثار صراحة من الكلام، إنما العبرة إذا كان يقتضي البيان ذلك فلك كذلك. وإلا خير الكلام ما قل ودل، هكذا هو منهج أهل الحديث، هكذا سبحان الله. لهذا بماذا استهل المصنف أو الناظر هكذا صراحة أو الإمام أو شيخ الإسلام هذه المنظومة ليبين للناس حتى يعرفوا سبب تأليفه وسبب نظمه وسبب إنشائه لهذه المنظومة؟ فكانت جوابا لأن السائل سأل فأطلب منه الجواب فأجاب، وخاصة لما استهلها بقوله يا سائل، استهلها بحرف النداء يا يعني تستعمل للنداء هكذا، والنداء عموما وغالبا يكون للحاضر والقريب الذي يسمعه، وقد تستعمل كذلك وتطلق لمن يقرأ الكتاب لأنه قد لا يحضر الخطاب ولا يسعه كذلك سماعه، فيقوم الكتاب مقام الخطاب إذا تعذر مثلا يقع. ولهذا لم يقتصر هؤلاء على الخطاب، إنما دونوه وحرروه وقرروه في الكتاب، والحمد لله. واليوم نقرأ هذا الكتاب، وإن كانت غائبة عنا أنفس هؤلاء الأعلام كالإمام مالك بن أنس رحمة الله، فلنبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء لما يعيشون مع حديثه وسنته يعيشون مع أنفاسه، وإن لم يعيش الآن مع نفسه وذاته هكذا صراحة فإنهم يعيشون مع أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جعل علماء الحديث وهذا الذي جعل يعني المهتمين والمعتنين كذلك، يعني الذين يعتنون ويهتمون ما شاء الله بالسنة النبوية ينالون هذا الشرف، كما قال الإمام الخطيب البغدادي شرف أصحاب الحديث هكذا، يعني هؤلاء ما شاء الله يكفيهم فضلا وشرفا ذكرهم وصلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم واستحضارهم واستظهارهم لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم واستشعارهم بقدر وفضل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من فضائل ذكره ومنافع وآثار وثمار الاهتمام والعناية والرعاية وتعلم السنة عباد الله. ولذلك كما قال أحد الشعراء أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يصحبوا نفسه فأنفاسه صحيح. إذا كان هؤلاء لم تكن لهم هكذا فرصة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة، فليفرحوا بأن عندهم فرصة أخرى ما شاء الله أنهم يأتون يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا، فكذلك أنت لما تقرأ هذه المنظومة المهم أنك تستفيد مما أجاب به ابن تيمية هذا الساعي. فقال يا ساعي، يعني أنت جئت لتسأل، وطبعا ممكن نقول القائد طبعا لا يقال له ولا يصدق خطابه ولا نداؤه بهذا الحق، إننا يدل هذا كما قلنا أغلب الظن على أنه كان حاضرا ينتظر الجواب هكذا، أو كذلك لما يكون في الرسالة يمكن تصديرها كذلك بهذه العبارة هكذا ما شاء الله، يعني يقرأها ويصدقها ويقرأها يحس أنه يخاطبه. إذا هذا يا سائلي أنت تسألني، والسائل قد أحواله مختلفة، قد يكون هذا السائل يريد أن يتعلم، وقد يكون هذا السائل يريد أن لست أدري يعني على سبيل التشجيع أو على سبيل الشك يريد أن يعرف الحقيقة واليقين، وقد يكون معارضا أو مجادلا، وقد يكون مستحيل يعني ممكن جدا لعله كذلك يعني ممكن جدا مستريا لذلك محتكرا، أو يكون كذلك مخالفا ومعارضا، المهم لا ليكن من يكون فجوابه يكون دائما صحيحا، وهذا هو جواب العلماء. قد يسألك الإنسان بأسلوب غير حسن غير لائق، أنت المهم لا تعبأ ولا تلتفت ولا تنتبه إلى ذلك، قد يكون ذلك مبلغه من العلم، قد يكون الرجل أصلا الناس شوهوا صورتك وشخصيتك له فقالوا هذا مشاكس ومعاكس، وهذا الرجل متشدد، وهذا الرجل غير ملتزم، وهذا الرجل غير مستقيم، وهذا الرجل غير متبع، وهذا الرجل غير مستدل بالكتاب والسنة، وغير متبع للكتاب والسنة، وإذا أجابك لا يجيبك بنصوص الكتاب والسنة، فهذا الرجل يأتي ويريد أن يعرف يا فلان ما هي طريقتك في الخطابة والكتابة، ما هو منهجك وطريقتك في الفقه والسلوك والعبادات والمعاملات والحدود والعقيدة وكذا وكذا، ما هو مذهبك في الفقه وما هي عقيدتك وكذا وكذا، كيف لا أقول مذهب كذا وعقيدة كذا وتكون متضاربة، لا بد أن يكون نفس المصدر ونفس المخبر ونفس المنبر ونفس الأثر، هذا الذي ينبغي، ما نجعل عقيدة مثل ما يقولون عقيدة صحيحة عفوا ومنهج فاسد وفقه كذا ملفق، لا كتاب سنة يجمعان الخير وهما الحاويان للخير والدالان عليه والشاهدان عليه واللذان يزكيان الخير واللذان يذمان ويردان وينكران الشر وهكذا، فما عليك إلا أن تتبع الكتاب والسنة فإنهما كافيان. الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، أنت تسألني عن مذهبي هكذا، ممكن يعني تريد أن تسألني عن منهجي وطريقتي هكذا في هذه العقيدة وفي مسائل الدين وفي المسائل العبادة وفي كذا وكذا، قد يطلق المذهب صراحة، والمذهب يعود من كلمة ذهب أي مضى هكذا، ذهب يذهب مذهبا، ومصطلح كذلك يتمذهب، الرجل نقول يذهب مذهب كذا ويتمذهب بمذهب كذا، وهذا اصطلاحا كذلك، ويقال أنت تسألني عن مذهب، والعلماء في بعض الأحيان يجعلون بعض التفريعات من أجل والتقسيمات من أجل التعريفات والتمييز، من أجل التمييز بين هذا وذاك، لأنه قد يكون تداخل وقد لا يتأتى لكل واحد التمييز والتفريق بالمعنى، قد يكون اشتراك في الأصل والذات والعين، ولكن قد يكون اختلاف في الاعتبار، اختلاف في التبني، لكن لا يتأتى لكل واحد. في هنالك أشياء حتى في الشرع إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، كالإيمان والإسلام. لا شك أن الإسلام هو المسائل الظاهرة أي العملية. تذكرون لما جاء جبريل يعلم المسلمين دينهم، وتذكرون حديث عمر مثلا بن الخطاب اللي هو يحفظه كلكم إن شاء الله أو جلكم كذلك إن شاء الله. المهم لما تذكرون جاء ليعلم المسلمين دينهم، يتعلم دينهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال ينفع. قد يكون الساعد ليسأل من أجل أن يتعلم الغير ويعلم، ولكن لا يستطيع أن يبادر المسؤول بسؤال ممكن يجعل الناس تشمئز أو تتقزل أو تضطرب أو تستنكر أو لا تستحسن أو تستخبي ذلك الشيء مثلا، فيأتي بأسلوب يعني محقق الغرض الحسن والمطلوب الطيب ما شاء الله، وهو أن يتعلم الناس. فجاء جبريل على هيئة رجل كما تعلمون، هكذا لما أسند ركبتيه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على ركبتيه قال يا محمد ما الإسلام؟ تذكرون أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ومن استطاع إليه سبيلا مثلا. وتذكرون من قال صدقت، لكن سكت مع ذلك عادة من يسأل لا يعلق. نحن الآن عندنا يسألون ويعلقون، يسألون ويخالفون، يسأل للأسف، لكن تعرف بأنه ما جاء يسأل، لعله جاء يريد أن كما يقول الإنسان لو جاء يسأل ولا يسأل خير، فايد يتسأل تسأل، يعني أريد أن أقول ما جايش مش يتعلم، لأنه في ناس حابين ياخذوا جواب معين بأسلوب معين لغرض معين، لا أنت تذكر السؤال بتاعك يكون صريح، يكون صحيح، وخلي المجيب يجاوبك، ما تبداش يعني تقول له كذا ولا كذا، أو حتى ممكن اللهم إلا إذا جئت كنت معلما، لكن المهم حتى ما تطولش ما تطولش في هذه. أقول يعني من عادة يساعدني يقولوا لي عندي ديروك المنشطات يجي يسألوك تعالوا لا يقولوا لا يتكلموا لا في حدا، إذا يجد نفسه يسترسل ويستطرد حتى يجي نفسه تكلم بكلمة استطرد في الأبيات، لكن طريقة ما راح اسمها هكذا إنما فقط لما شفت أعمال الناس جاءت تعبانة فخشيت أنهم يرجعوا إلى الجزائريين لو إن شاء الله خير إن شاء الله خير. عندنا حاجة لما جو إلى قلب إذا جينا ما بديناش نزعلوا، لا إلى الحقيقة إلى أن نمشوا بالأخبار إن شاء الله، نمشوا إن شاء الله نية حسنة وقصدنا حسن وإن شاء الله يكون عندنا حسن، ولكن طلبه ونطلعوا على شيء وهو أن نستعذب التعب في طلب العلم. لأنه كان بزاف الإخوان يدلون العلم عند يعني يطلبون العلم عند النفحات والراحات وغير ذلك من الحالات. ما ينالون العلم يعني عند التعب وعند الضيق والشدة، قل من تجد وجدهم، بل أقول جل من تجدونه كذلك. يعني في هذه اللحظات تجدونه من الحاضرين والدارسين والمواظبين ما شاء الله. المهم يعني باختصار الشاهد لما قلت قال ثم قال وما الإيمان؟ أجب عن نفسه في أركان الإيمان، لكن لما قبل وولى راجعا من حيث أتى قال أتدرون من السائل؟ أو قال وفي قال الله من أدري من السائل؟ قال الله ورسوله عليه قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذا هذا الذي يسأل، ولذلك كما قلت العلماء يأتون ببعض التعريفات فيقولون قد ترد كلمة الدين المذهب لأنه يكثر إطلاقها وذكرها، والناس ممكن يختلفون في إطلاقها والاستراحة بها على شيء، فممكن جدا يكون فبعضهم كما تجدون عند الجرجاني في تعريفاته لما يذكر الدين والمله والمذهب، وكانوا مثلا يعني يجعل طبعا الدين والمله كما قلنا يتحدان ويشتركان ويتفقان بالذات والعين والحقيقه والاصل هكذا، اما في الاعتبار قد يراد بالمله كذا وكذا ويراد بالدين كذا وكذا، في بعض الاحيان قد يختلف هذا، لكن بالقواعد والشواهد والادله كذلك هكذا ان شاء الله، مش بالتخمين والتخرص او بالهوى هكذا او بالشبهه والشك ولا غلط. المهم باختصار فيقولون الذي يتبع ويطاع يراد به الدين، والذي يجمع يراد به المله، والذي يرجع إليه يراد به ويعنى ويطلق به ويصطلح به على المذهب. فيقولون مثلا الدين منسوب إلى الله، والملة منسوبة إلى الرسول، والمذهب منسوب إلى المجتهد إلى العالم. مثلا نقول باختصار شديد، ملة أبيكم إبراهيم، اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم، أي أن الحنيفية ملة إبراهيم، هكذا التعب شديد. يعني يريد أن يقول اعلم بأن ملة أبيكم أي أبو الأنبياء ورسول الله ملته كذا وكذا، فكأنها تنسب إليه. لكن ينبغي أن تعلم بأن يريد أن يقول هذا ما هو منهج مذهبك أنت، فيريد أن يبين له بعد حين. قال أنت تسألني عن مذهبي وكلمة المذهب تعنوني هكذا، والعقيدة لا شك كذلك ما يعقد عليه قلب الرجل وهو من الربط والشد كما يقولون، يعني حاجة فيها لزم فيها يقين ما شاء الله. فهذه العقيدة التي تتناول مسائل تعتقدها قلوب الناس وتدينها ما شاء الله وتؤمن بها هذه القلوب وتسكن هذه القلوب وتظهر على الألسن وتجسدها كذلك الجوارح والأركان، يعني ما شاء الله تظهر آثار أخرى، وهذا التكامل يكون في عقيدة الإنسان لا شك. فيريد أن يقول نريد منك أن تجيبنا عن مذهبك وعقيدتك. فالآن حتى نعلم لعله ما شاء الله يريد أن تعلم حتى تطمئن نفسه وحتى يطمئن قلبه ويعلم بأنه هذا الرجل الذي كثرت الإشايات والدعايات والافتراءات عليه ليس كما يقول، هذا نبي الله وافتري عليه. قيل عنه لما كان مخاطب الناس لا تسمعوا لهذا الرجل، إنما كلامه كلام الشعراء، إنما حديثه حديث السحرة، إنما هذا من الكهنة، إنما هذا كذا. وتذكرون قصة زماد الأزدي لما جاء وهو من الرقاة المشهورين يومئذ، جاء في أول الأمر ليلقي الذي صلى لأنه تناهى إلى سمعه وانتشر في الآفاق وفي كل نطاق أن النبي رجل مسحور، يعني ساحر، وأنه مجنون، وأنه شاعر، وأنه كذا، رغم أنه في أول الأمر قبل أن يبادره كما وعر العلماء الذين ورثة الأنبياء. وقد يحصل للعلماء ما يحصل للأنبياء، الناس أول ما يكونون معهم يحبونهم ويودونهم ويمصحون بهم ويوجبون الناس إليهم، فلما يظهر لهم وجوههم المخالف للأهواء والعواطف والشهوات والشبهات، إنما هو قائم على أحاديث وآيات ودلائله بينات وإلى غير ذلك إن شاء الله، لا يوافق هؤلاء، لا يوافق هؤلاء، فيسعون في مخالفته ومعارضته ومحاربته ودفع وصرف الناس عنه وتشبيه سمعته في أنظار الناس. هذا الرجل باختصار شديد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، يعني يريد أن يعني قال أنا أرخي من الريح وقد دفع الله في ناس كثيرين وكذا وكذا، المهم باختصار. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم كما هو الأمر لهذا السائل، يريد منه أن يتكلم. ماذا يقول؟ هل يقول برأيه وقوله وتفكيره المجرد وتعبيره المحض يعني وتخمينه وتخرصه، أم يقول ناقلا عن السابقين السالفين الصادقين العالمين، أم يقول مستمدا هذا الكلام ومستدلا بنصوص الكتاب والسنة؟ فشتان بين هؤلاء وأولئك، كما قال ربنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لذلك فالرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم ليرى طبيعة كلامه وليرى كذلك هيئته وسيرته وصورته وأسلوبه وتفكيره وتعبيره وكل هذه الأشياء مثلا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، ماذا قال؟ خاطبه بخطبة الحاجة، قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فالرجل يسمع. ولذلك الإمام ابن تيمية لما قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي بعده قال اسمع كلام محقق ما شاء الله اسمع، فلأن كذا بدك تسمع وتعي وتعقل وتفقه وتفهم حتى ترى حقيقة هذا الكلام. المهم باختصار، المهم هذا الرجل لما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع مثل هذا الكلام من أحد، وما سمع مثله قبل ذلك أبدا، ففاته سماعه كثير، لأن أول الأمر ما كان يحسب ويظن نفسه يتعلم، إنما لعله جاء ليعلم، بل لعله جاء ليعالج، لعله حتى في العلم يقول لك يتعلم الإنسان ينبغي أن يكون عاقلا فاهما واعيا حتى يعي ويستوعب ويعقل ويفهم. هذا الرجل ليس عاقلا حتى، كيف انا اخاطب المجانين واخاطب غير العقلاء واخاطب كذا؟ لا بد ان استحضره، لا بد ان اهيئه، لا بد ان اعرف من اي مستوى هو ومن اي طبقه واكل الى غير ذلك. انه باختصار شديد اخواني، قال يعني لما الرجل طلب منه ان يعيد الكلام مره اخرى، ان يعيد ما قاله مره ثانيه، فقال يعني لم احد فضلك أعد مع الرئيس. فبدأ يهتم، بدأ يعتني بذلك الكلام، يقدر ذلك الكلام، هكذا يعني هذا كلام، مو هو كلام العقلاء فقط، سيد العقلاء، ما هو كلام عالم بل أعلم العلماء، ما هو كلام فقط إنسان يعني أليم أديب رشيد كذا وكذا، لا، بل هو سيدهم وإمامهم، أعد أعد، فكان أعاد الكلام مرة أخرى، فأسلم الرجل، أسلم الرجل وعرف الشهادتين، هكذا لعل الرجل كذلك، هذا السائل لما يسمع كلام الإمام ابن تيمية يعني يعقل كذلك. ماذا يقول؟ يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، كذلك يا سائلي أدعو الله لك، أدعو الله لك أولا. هذا كذلك من آداب العلماء، يعلمون ويدعون لمن يعلمونه. كان العلماء الأولون يا إخوان لا يستحقوا إجازاتهم، لما يعطي الشيخ الإجازة للطالب يصدرها بحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يعني يا أيها المعلم لتكن رحيما بالمتعلمين، لتكن رؤوفا بهم، هكذا صراحة. ولذلك ترون العلماء لما يصدرون كلماتهم ورسائلهم وأجوبتهم وأجوبتهم وتعليماتهم للناس، أي هكذا ما يعلمون ويبينون ويكتبون يصدرونه بهذا. انظروا إلى محمد بن عبد الوهاب، هذا الإمام، هذا الإمام الذي عاداه الناس، لسنا ندري ما سبب معاداته. جمعية علماء المسلمين الجزائريين كابن باديس والبشير الإبراهيمي وغيرهما، الناس كانوا كم يقولون هل يعني هؤلاء هم سعوديون؟ فلا، فما فيش يعني، لأن نحن يعني لا نتأثر ولا نستورد، الدين ما فيش استيراد ولا تصدير، الدين للجميع، الدين هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، الله هو الرب الذي رضي للناس الإسلام دينا وحذرهم من الانتماء واتباع غير دين الإسلام، وأنهم سيكونون من الخاسرين الهالكين يوم القيامة، احذروا. وهذا الدين يا عباد الله كان يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أماكن شتى، وكان يأتي السائلون إلى الأئمة والعلماء من أماكن مختلفة ومن بلاد متباعدة، هكذا صراحة. جاء رجل من خراسان إلى مالك، وجاء الناس من أماكن مختلفة إلى أئمة آخرين، ذهب فقيه مخلد الأندلسي من المغرب، أي ما يسمى يومئذ بإفريقيا، يعني تونس والجزائر قبل تقسيمها يومئذ، يعني في عهد الإمام أحمد، ذهب هذا الرجل من هذه المنطقة إلى بغداد ليتعلم السنة من الإمام أحمد بن حنبل، وهكذا كان العلماء، وهكذا كان طلبة العلم عباد الله. العلم هذا دين، الكتاب يقرأه الهندي ويقرأه الإنجليزي ويقرأه العربي ويقرأه العجمي ويقرأه كل الناس. لا نقول هذا على الطريقة الجزائرية وهذا على الطريقة الإيجازية وهذا على الطريقة المصرية. هذه الطرق ينبغي أن تجرد، ينبغي أن لا تؤثر، لا أبدا، ينبغي أن تتعظم بهذا كما هو، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. المهم باختصار شديد، يعني قلت هذا الرجل انظروا إلى نسبه: اعلم رحمك الله هكذا، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا حيثما كنت، وإلى غير ذلك ما شاء الله من العبارات والكلمات التي فيها الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كذلك، عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي، إلى غير ذلك. عباد الله، لهذا هذا الرجل يعني دعا له بذلك، أي قد رزق الهدى. أسأل الله تعالى أن يرزقك العقل والفقه والفهم، يعني ليس فقط عقل فهم إنما عقل رشد، أن تعي وتعلم وتفهم وتعمل وتتبع. ليس بعدما تعلم الحق تبقى مصرا مستقرا مستمرا على الباطل، لا، ينبغي أن تتغير. أنت تتغير بما؟ لأنك كنت في يعني في وضع وحال وفي طريق منحرف إلى طريق مستقيم، كما قال حذيفة بن اليمن: إنا قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بأمر خير. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل في ضلال مبين. إذا رزق الهدى من بالهداية يسأل: يا أخي ماذا تريد من هذا السؤال؟ لا بد تريد أن أتعلم، خلاص. ذلك الذي قتل 99 نفس، وشوف نفسه لما تحرك يجري ويسعى ويسأل ويبحث، يعني عن العالم الذي هو من أعلم الناس، لأن عنده مسألة عظيمة كأنها نازلة، والنازلة لا يليق لها ولا يقوى عليها ولا يمكن ولا يسع يعني حلها وتناولها والإجابة عنها وبيان الحكم المتعلق بها إلا خاصة من الناس العلماء. ولهذا كما قال ربنا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. ولذلك قال ذلك الرجل: دلوني على أعلم الناس، على أعلم أهل الأرض، دلوني على أعلم أهل الأرض. تعرف لما دلوا على الراهب هذا حصل؟ ما أجابه الراهب في الجواب العلمي هكذا، كيف كان جوابه؟ وماذا حصل له؟ كمل به المئة مثلا، وكيف كانت إجابة العالم؟ ولكن ينبغي أن يعلم، لأن كما قال يعني رزق الهدى من الهداية يسأل، يعني الإنسان يعني إذا كان يسأل يتعلم الله يوفقه، وإذا كان يسأل ولكن حين السؤال وحين الجواب، خاصة حين الجواب يعني وتلقي الخطاب، لا يعني يستحضر ولا يستظهر ولا يستجمع الحواس العقل والسمع الصحيح، يتتبع كل كلمة ويتضبط ويتأمل ويتمعن وما إلى ذلك، يندم على ذلك، يندم لأنه حرم الهدى. وقال: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصغار السعير. فاعترفوا بذنبهم فصحبا لأصغار السعير. لذلك والهداية بدايتان، أنا أملك لكن يقول له: يا فلان أنا الذي أملكه هداية الدلالة والإرشاد والتعليم، أنا المهم أعلمك. أما إذا ما كان قصدك وما كانت غايتك وما كان غرضك ذلك والله حرمك من الهداية فهذا ليس بيدي إنما بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية البيان تكون لكل واحد ولكل قوم هائز كما يقول كما جاء في قوله تعالى هكذا. يعني المهم يعني ولذلك قال رزق الهدى من يعني لهدايه يستمشوا حتى في التربيه حتى في الاداب. يعني اول صدرها بالاسلوب اللي راح يربيه خطيب الشيخ يستمع بس يعني لكي يفهم منه ولكي لا يفوته هذا الخير اذا فات قد لا تاتيه فرصه اخرى سانحه ليعوض او ينام او يستدرك او يدرك هذا الذي فاته. عباد الله ما تفوتوش الفرص، لانهم عندهم ما شاء الله فرص باش تتعلموا وكثير بس ما راحش يتعلموا لعلهم يريدون ان يتعلموا ولا يجدون ممن يتعلم يعني ممن يتعلمون هذا ويعلمهم هذا. هذه وتعلمون الزمان وياتي زمان يرفع فيه العلم ويمشو فيه الجهل. الجهال يبينوا كانهم علماء، لو تسمع لهم تقول هؤلاء اعلم الناس، ولكن اجهل الناس لو كانوا يعقلون. احذروا ان يقولوا تسمع لقولهم وان من البيان لسحرا. لذلك كما قال ان الله كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، تذكرون حديث قوله صلى الله عليه وسلم حديث كثيرا منها قوله ان الله لا يقبل العلم انتزاعا اي ينتزع من صدر العلماء، ولكن يقبل بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما فيه ولم يبقي ولم يترك عالما اتخذ الناس رؤوس الجهال فسئلوا. العالم ستعرفون كيف يجيب، الجاهل لا يعلم يهم بما لا يعرف، ولعله يحرف ما يعرف، ولعله يجيب بالتخمين والتخرص والتقول على الله. اما العالم يقول قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابه، هذه مساله حكمها كذا، دليلها كذا، مصدر دليل كذا، ومنهج نظر في الاستدلال وكذا الى غير ذلك ما شاء الله، الفرق بينهما. لذلك قال اسمع كلام محقق، انا ساخاطب ولكن هذا الكلام كلام رجل محقق. والفرق بين الناس في تناول المسائل وفي النظر في الأدلة وفي يعني كما يقولون تولي هذه المناصب، في ناس يصلحون وبالتالي يصلحون، في ناس تعلموا وبالتالي يستطيعون أن يعلم، وفي ناس لم يتعلموا. من هو ما هو العلم الشرعي؟ العلم الشرعي معروف يا اخوان، مستمد من الكتاب والسنه، هذا هو العلم. ربي صح خلق الانسان لا يعلم ويجهل، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، اي لا تعرفون ولا تعلمون شيئا، وعلمكم الحمد لله وعلمكم وما اوتيتم مهما تعلمتم، يعني ما اوتيتم وما حصلتم وما نلتم الا القليل القليل من العلم، سبحان الله، وما اوتيت من العلم الا قليلا، هكذا ولا لا؟ فلذلك الذي يعلم العلم الشرعي هو كتاب الله، حتى يجعل العلم مستصدر مستمد مستاهل من الكتاب، من كلام ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جعل الأئمة الأولين يرشدون ويحثون وينصحون ويوجهون ويأمرون في حقيقة الناس ويحذرون كذلك الناس من مغبة أو من خطورة مجانبة ومنابذة ومخالفة ومعارضة هذا المنهج، ألا هو منهج تعلم العلم من العلماء الذين تعلموه وهكذا دوليا. يعني تتعلم انت دائما لما تذكر مثلا انظروا لما تجدون الناس يدرسون يسندون ويعزون ويضبطون ويحققون ولعلهم يستدركون ما شاء الله. لان بعض الناس لما يخطئ يقول يا شيخ المساله الفلانيه قلت كذا، يجيك فتوى يقول له راني قلت كذا وكذا، ولو يكون هو الشيخ راح يقتلني، ما يمكن. فعلى كما ذكر الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه حكم القرآن، عالم كان يدرس الطلبة، وفي أثناء حديثه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا طلة كفار. ويأتيه واحد الحاضرين كان يعني مع حضر المجلس خلاص خلص الإمام الدرس يعني خلاص، ويجي يقول يا شيخ سمعت كذا كذا كذا قلت كذا وكذا، قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضاع كيف وهو يعني كما يقولون هو زور من القول وزور هكذا ولا لا. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم الزور ما يقول كلام صحيح صحيح وظهار هذا مو صحيح وربي انكر وكذا، الطلاق ممكن يكون والإلى ممكن يكون ولكن الظهار لا، انه منكر من القول والزور. طيب منكر من القول والزور اي نعم، فهذا المنكر من القول والزور لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فتامل الرجل قال صح عاقل الفتى، انا والله كنت واحد ولا كنت ذاهب ولا كنت كيف. فالمجلس الاخر قال يا ناس قالش هذا النفس واعره يا اخوان، النفس هذه ما تخليناش نقول الله اعلم، لو كان نقول الله اعلم تتعلم يا اخي ولكن الله اعلم تتعلم. لهذا يا اخوان دائما الناس تختارون في مثل هذه المواقع وفي مثل هذه المواقع وبمثل هذه المواضع والمواضع ايضا. المهم رجل قال يا ناس تم اشار واشار نبوه واسنى وتحرك رجل قال ان كنت انا شيخكم فهذا هو شيخي، لان يعني المساله هو شيخي لانه تعلمت منه هذا ولو على ذلك راح يقبل سائل، لكن تعرف بلدك يكون عيان ممكن ان تشوف يكتب الكلمه يقولها وما يعيش ويجي راه يصيده عنده يصلى ربعه ويضربها ويجي هو ضيع ما ضيع ويا ريته جمع كيف جمع الريت يعني بالحافه لا عليه. المهم اختصار فعلا، لكن في هذا يقول لهذا الرجل اسمع كلام المحقق، والمحقق يا اخوان هو الذي يجمع الادله ويستوعب الاقوال الوارده في المساله والاستقراء واستقصاء ونظرا ومقابله وترجيحا. في ناس يذكرون أدلة في المسألة ولا يرجعون، يتركون الطلبة لعلهم لا يعلمون ولا نفسح ولا لا. ولهذا هؤلاء قال العالم المحقق ويعني يظهر لك القول الصحيح والقول الراجح والقول الأصح الذي ينبغي لك اتباعه والقول به وعلمه، فهذا ليس مضطربا وهذا ليس مترددا وهذا ليس متوقفا، إنما يعلم ربنا في الخطاب لما نسمع الكلام ما إذا مش نبقى مذبذبين، مذبذبين نكون فاهمين ونكون متابعين لأصح الأقوال وأرجح كذلك المسائل. مثلا قال تعالى بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا لا، فيتبعون أحسنه ربنا يكون حسن وأحسن أنت تتبع الأحسن، راجح ومرجوح، فاضل ومفضول، تتبع دائما الفاضل وتتبع الراجح ما شاء الله. المهم ثم بعد ذلك ماذا قال؟ واصل ما فيش مكتوب عندكم؟ كلام محقق لا ينزلي هكذا عنه ولا يتبدل، نكتفي بهذا ان شاء الله. يعني اولا هذا كلام محقق في هذه المسائل هكذا، يعني كلام محقق في هذه المسائل التي نظر فيها ما شاء الله. وهذا التحقيق كما قلت هذا من العلم، يعني انا لما تسالني عن الدليل اذكر لك الدليل، تسالني عن المصدر اذكر لك المصدر، تسالني عن وجه الدلاله اذكر لك وجه الدلاله، تسالني عن وجه القوه اذكر لك وجه القوه. سياتي مثلا كلام للعلماء في مسائل سائل وذكر مسائل يعني اختلفت فيها المذاهب حتى يبين لهذا الرجل، لانه ما اذكر مسائل عقيده، يذكر مسائل كلام الله اي القران الكريم واذكر مسائل الرؤيا، انتم شايفين في الرؤيا مذهب المعتزله ينفي الرؤيا اطلاقا لا في الدنيا ولا في الاخره مثلا، والصوفيه فلان اثبتوها في الدنيا والاخره حتى قالوا يرى الانسان ربه في الدنيا كما تعلمون اصحاب الحلول والاتحاد وحده الوجود. واما اهل السنه وهو الوجه يعني مذهب الفاضل والمنهج القائم الذي ينبغي ان يتبعه الناس والوسط وهو الراجح الذي ينبغي ان ياخذ به الناس، يثبتون رؤية الله للمؤمنين يوم القيامة. اما في الدنيا فلا، طبعا وبعضهم يريد أن يفسر ويقول يعني هل في المنام وفي اليقظة، ولو يقولون في المنام ممكن يستدلون بالأحد كما سيأتي إن شاء الله ذكرها. أنهم أقول في رؤية الله وليس دليلا في يوم القيامة، يقول قال تعالى وجوه يومئذ ما شاء الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة إلى ذلك. يعني تبقى آيات وتدر بأن هذا لا يكون إلا للمؤمن، كلا وأن الكفار كلا إن معنى رميه يومئذ لمحجوبون إلى غير ذلك مثل عباد الله. أنهم أقول باختصار شديد يعني هذا كل شيء قائم على العلم، والعلم كما قال الشافعي وكما قال مالك وكما قال يعني أحمد وكما قال أو بين، وقال هذا الكلام قلته ما عارفش كلامي أنا، لو تشوف في كلام أحمد مالك تفهمه مالك قبلي بقرون، ولو تنظر بما قال في كلام أحمد سيأتي إن شاء الله هذا رأيي، بمعنى أنا كلام رجل من المحقق ما شاء الله، وما يكون محقق حتى يتحقق، وشتان بين المحقق هكذا والمعلم هكذا ولا لا، لا بد التحقيق يكون بالعلم. لهذا يقول فلان من المحققين لما يذكر الأدلة مثلا تقول له أنت في حديث في حديث ابن عباس اللي ممكن يذكر يثبت الرؤية، وفي حديث عائشة اللي تذكر الرؤية كيف نوفق بينهما، يقول لك العلم الأول يثبت الرؤية القلبية والثاني ينفي الرؤية البصرية، يعني مثلا ترفع وجوه إن شاء الله هي التوفيق، وإذا أمكن التوفيق والترجيح إذا خذ الأمر الترجيح والتحقيق مع قواعده وضوابطه وأصوله كل ما يتعلق بذلك مثلا كما سيأتي إن شاء الله بيانه بالتفصيل. المهم باختصار هذا كما قلت انظر إلى مالك بن أنس إمام الدنيا في زمانه، هذا من المحققين من العلماء المجتهدين، بنى تحقيقه على قول الحق وعلى الحقيقة وعلى اليقين، العلم الشرعي الذي لا يساوي ولا يراوي ولا يقترب أو يعتري ولا ينتهى صاحبه شك أو ريب أو اضطراب لا يبقى على علم. يا إخوان كيف بعض الناس يكون حافظ المسألة لو كان غير يكون شبهه يضطر ولا لا لا ما يدعش يكون هذا يكون محقق، يعني مسألة هذا هو القول البسط فيها، هذا هو الجسم والعصم فيها ما شاء الله والعصم عليها دين الخلق الفسق والتقرب، وش ما يقولوا تكونوا بين الناس طلاب واليوم رانا نشوفه علاش نقولوا الناس يكفروا ما تمتم يجون يقول لك راهو كاين في مدينة كذا الأحمدية، راهو كاين في مدينة كذا الشيعة الرافضة، راهو كاين في مكان كذا البهائية، علاش؟ يعني سكلات الناس غير اللي يسمعوا كلمة يتأثروا بها، القلوب ضعيفة والشبهات خطافة ولا لا؟ وإن من البيان النصيحة خاصة مع الفنون، فنون التلقاء والخطاب وحد الأساليب، لو كان ما تكونش محصن تضيع وتكيد نسأل الله السلامة رضي الله عنه ونسألكم. المهم باختصار فانظر إلى مالك بن أنس حتى يبين للناس كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحبه أو القبر. نحن كلامنا أخذناه وعلمنا أخذناه عن ربنا سبحانه وتعالى، قال تعالى وعن نبينا قال صلى الله عليه وسلم، فكل الناس بعد الرسول يؤخذ من كلامهم ويرد، بل كل الناس جميعا يؤخذ من كلامهم ويرد إلا أداة استثناء، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ كلامه ولا يرد أبدا. أجمع المسلمون كما قال أحمد، بل كما قال هكذا الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها لقول أحد، لا يحل له معناه، لا يحل له أن يدعها أي يتركها لقول أحد، لا يدعها لقول أحد. ولهذا هو كان يقول ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول النبي أزكى وأشرع، هذا الإمام الشافعي اللي كان يقول الكلمة، يعني اترك آراء الرجال قال كذا وقال كذا، كما سيأتي في كلام ابن تيمية في كلام الله لما يقول لهذا الرجل يعني قال أنا أقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني ممكن أقول قبحا لمن نبذ كلام الله سبحانه وتعالى، ترك كلام الله سبحانه وتعالى والاستدلال به والاستشهاد به، واتبع قول فلان وقول فلان حتى يؤدي به الى ان يستشهد بقول رجل كافر قد قال الاخطر. والاخطر هذا رجل نصراني كان في الصدر الاول من العهد الاموي، الدوله الامويه، وكان هو رجل سكين ونصراني وكافر، وتلقى من يستشهد به على كلامه في كون كلام الله ليس حقيقه انما هو كلام نفسي، ويقول ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وزيد حتى في نسبة الكلام الى الاخطر ليسوا متفقين، يعني لا يثبتون ولا يجزمون لانه هو طائر. انا اعرف ان حتى في نسبة هؤلاء ما عندهمش تحقيق، ما عندهمش توثيق، ما عندهمش تدقيق، سبحان الله. لهذا اريد ان يقول يا عباد الله انا خلاص محقق، انا جازم، لان العلم كما قال المالك كل المخرج من كلامه يرد الا صاحب هذا القبر. انظروا في قولي في موضع كتاب السنه فاتركوا به، وما خالف كتاب السنه فاتركوه، او كما قال الامام الشافعي رحمه الله عليه: دين النبي محمد اخبار نعم المطيه لا مرة. كل العلوم سوى القران. لما يتعب الانسان سعه اللسان الحمد لله وحده. قال: كل العلوم سوى القران مشغله، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم هكذا ما شاء الله، العلم تحب التحقيق هاو كيفاش يكون، تحب التدقيق هاو كيفاش يكون، تحب التوثيق هاو كيفاش يكون، ما شاء الله. يعني هذه العلامات وهي الشواهد وهي أدلته وهي مصادره وهي منهجه وهي طريقته، ما شاء الله يعني سبحان الله العظيم. باش تفرق بين الحق والباطل وبين العلم والجهل وبين الحق وبين السنه والبدعه وبين الاتباع والابتداع، بين الاتباع والابتداع، وبين الاتباع الصحيح المليح والتقليد المذموم، التقليد الذميم، هكذا هو القبيح. فانت تكون لا بد ان تكون متبعا، كيف تتبع هذا الدليل ما شاء الله. ولهذا قال: العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساويس الشياطين، اي وسواس الشيطان. اذا لا ينزلي عنه، هذه كلمه تحتاج الى كلمات وقفات سنرجو، يعني بمعنى ما شاء الله لا يزنيه عنه زان ولا يتحول عنه، يبقى ثابتا ثابتا يا اخوان. هذا هو الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال؟ هذا هو الهدى، فماذا بعد الهدى الضلال؟ هذا هو الاتباع، فماذا بعد الاتباع؟ بين الابتداع والانحراف. هذا هو الاستقامه، هذا هي هكذا ما شاء الله، هذا لا يردني عن الغراب، ولا يحركني ويزحزحني عنه شيء، ولا يصدني عنه شيء، انما ابقى ملتزما ومتشبثا كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث الارباط: فانه من يعش بعدي وسيرى اختلافا كثيرا، وعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين التي عضوا عليها في النواجذ كناية عن التمسك، حتى إذا أراد سالك أن يسرقها، وأراد آخر أن يأخذها، وأراد أحد أن يأخذها منك، فله عنوة وقوة هكذا. فأنت ليس فقط بيديك بل حتى بأسنانك كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد يا عباد الله. هكذا إذا فلا بد، أو كما جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الحق يا إخوان أمر فهم، لا يسوغ إنكار، لا يجوز تركه، لا يجوز مخالفته، لا يجوز مخالفته، ينبغي إقراره واتباعه والانصياع والانقياد إليه، وإلى غير ذلك ما شاء الله. هذا هو الحق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، انتم كثره قليله وهم كثره كثيره يعني فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وهو الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا يعني نحن نعلم بانه قد يؤذى وقد تنالنا متاعب وتصلنا اذيات، وقد ممكن جدا يخدمنا الناس ويخذلوننا، وقد يتعبنا الناس ويشتموننا، وقد يسبنا الناس ويعيروننا، ولكن نبقى ثابتين. الرسول وقد سلم عليه الصلاة والسلام نكفيه بأرواحنا وآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. هكذا ولما يذكر لما يؤذيه قومه ويعينه يسبه قومه ويصيبه معاملته قومه ويغري ذلك، تذكرون قصة ملك الجبلين بالاختصار يستأنس بمن سلف وبمن سبق من الأنبياء رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا وصبر، والصبر حبس النفس، لعل النفس حتى تبحث تحبس كده تبتعد، لا لا يغنيكي عن هذا الشيء، أنت على الحق فاصبري واحتسبي، أنت على الحق استمر واستقر، أنت على الحق وهذا هو طريق أهل الحق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولذلك عباد الله فهكذا ولا يتبدل، حتى كذلك لا يتبدل لا يتغير، ما هو اليوم ما شاء الله على السنة وغدا يقول لي على غير ذلك، اليوم كان ما شاء الله يحب الحق ويتبع الحق وبدو ولا من أعداء الحق، لأنه عناش شوفوا منيح اللي يهبى في اتباع الحق وإحقاق الحق رو يبتلى، لأنه ليرد الحق يا إخوان رو يبتلى بقبول الباطل. إذا اليوم يجيك حديث ما نعرف كيفاش وتجيك مسألة ما تقبلهاش وتجيك مسألة تشك في تراجع فيها، هذا القلب هذا يقول يقبل غير الباطل، يقبل الباطل وردوا منه، اجعلوا الحق بيدكم وجعلوا الحق دينكم وجعلوا الحق مصلحتكم وجعلوا الحق طلبكم وطلبكم، هذا هو طريق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فلا يذنبكم عنه ولا ينزل احدكم عنه ولا يتبدل، لان الذين يتبدلون هؤلاء هم الخاسرون. الم يمدح ويثني الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين وقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر لا يزال في الدنيا في المصائب والشدائد والفتن والمحن والفحم وما الى ذلك، وما بدلوا تبديلا كما قال نتبعه ولا نبتدئ ونقتدي ولا نبتدي وهكذا. هذه كلمات فقط انما سنعيد ذكرها يعني ولكن مش هالطريقه، الطريقه الجايه كلمات مختصره فوعد كذا مختصر حتى ناتي على المنظومه كلها. نسال الله وان شاء الله نوعدكم بهذه الكلمه لعلها تكون مسؤوله عنها، نوعدكم بالايمان يعني المزورات ان شاء الله خدمه لكم يعني واجبك وخدمتكم يعني ان شاء الله شرف خدمتكم شرف، ومن اجل ذلك اجعل الخميس لا ادرس فيه والجمعه لا ادرس فيها حتى استجمع قوتي الذهنيه والعصبيه والبدنيه والعضليه حتى ان شاء الله ولا تؤثر على القوه الفكريه والعلميه وما الى ذلك. نسال الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نسال الله يا اخوان ونحن في هذه الايام ولا ندري ماذا هو مخبأ لنا فيما هو آت من الايام ومغفر كذلك من الايام اي قادر من الايام، لانه ما تدري وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. نسال الله ان يتقبل منا الصيام والقيام وان يوفقنا لصيام رمضان ايمانا واحتسابا. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ارجو سامحوني يعني ولا اخ يكلمني ولو كلمه كلمه سامحوني مرادي يعني مشيت انت العرق التعب يعني كذا لا يطال صبرك والتعب، لهذا عذروني اليوم يعني ما اقدرش اتكلم يعني اتصور الكتابه ولو يوزن عندي طلاب من اجل قوتك يعني تعطوني وجزاكم الله خير. so I can click the